أحمد تفضل يا أحمد. بالخير يا شيخ. حياك الله. ولدك لا تحمد أسأل عن تحت المكنوس الحلي فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما هي؟ مع أنه ما يلبس الذهب المكنوس الحلي. الذهب المكنوز ولا الذهب الملبوس؟ هو مكنوز مع أنه يمر عليه أكثر من سنة ما يلبس. خلص إذا ما يلبس يا أخي تخرج زكاته. هو يلبس وقت الحاجة لكن يمر عليه أكثر من سنة ما يلبس. شوف النادر لا حكم له. خلي النادر. النادر لا حكم له. فإذا قال والله هذا نادرا ما يلبس نقول زكيه.